فقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. الكاف في كأي للتشبيه، وأي استفهامية معروفة، والنون نون التنوين ثبتت خطا على غير القياس، فنون التنوين تلحق الكلمة لفظا لا خطا، ولكنها ثبتت هنا وكأي على خلاف القياس. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، جمع ربي، وإما أن يكون هذا اللفظ منسوبا إلى الرب سبحانه وتعالى كما سبق في السورة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فيكون مراد بهؤلاء الذين قاتلوا مع النبي بأنهم قوم أولياء لله صالحون ربيون منسوبون إلى الرب تكريما وتشريفا، أو أنهم هذا اللفظ منسوب إلى الربة بمعنى الجماعة، فيكون المعنى أنه قد خلت من قبلكم أنبياء كثيرون قاتل معهم عباد لله صالحون أو جماعات كثيرة من الصالحين قاتلوا مع الأنبياء في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأصابهم مثل ما أصابكم من الجرح والقتل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا يعني وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله، فما دام ما أصابهم في سبيل الله فهو يهون، ما دام ما أصابهم في سبيل الله فهو يهون، لأن الأجر والثواب المترتب على هذه الإصابة يعني يخففها ويهونها، فإذا عظم الأجر هانت المصيبة، إذا عظم الثواب خفت المصيبة، حين يعلم المصاب ما له من الأجر والثواب عند الله عز وجل تهون عليه ما مصيبته. ولذلك لما جرحت إصبع النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، مش مشكلة جرحت الجرح في سبيل الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما قعدوا عن قتال العدو ولا وهنوا ولا جبنوا ولا أصابتهم الذلة والمسكنة، ولكن ما زادهم الذي أصابهم إلا إصرارا على القتال في سبيل الله ولقاء أعداء الله مرة بعد مرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، وهذه وحدها كافية لأن يصبر الإنسان في البأساء عند لقاء العدو، يصبر حين البأس عند لقاء العدو، لأن الله يحب الصابرين. فعليكم يا أصحاب محمد أن تهتدوا بهدي هؤلاء وأن تتأسوا بهم وأن تقتدوا بهم، وأن لا يحملكم ما أصابكم يوم أحد على الوهن والضعف والاستكانة والقعود عن لقاء عدوكم مرة بعد مرة حتى يعزكم الله وينصركم ويخزي أعداءكم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، وما كان قول هؤلاء الربيين عندما لقوا أعداء الله عز وجل وأعداءهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا هو دعاء عباد الله الصالحين عند اللقاء، يفرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وينادونه بهذا الاسم الشريف ربنا، الذي يدل على التربية والإصلاح والملك، والذي فيه استعطاف لله سبحانه وتعالى واسترحام له حتى يؤتيهم ما سألوا ويجيبهم إلى ما دعوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، حقيرها وعظيمها. وهذا الدعاء يشمل الذنوب كلها، الصغائر والكبائر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ثم خصوا الكبائر بالذكر زيادة في العناية بها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فالإسراف إنما يكون بالكبائر، وإسرافنا في أمرنا. ثم سألوا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فبدأوا بالتخلية قبل التحلية، بدأوا بالتخلية قبل التحلية، فقد علموا رضوان الله عليهم أن الذنوب أكبر عائق يعوق النصر، وأكبر مانع يمنع نزول النصر. فقبل أن يسأل الله تعالى النصر، سألوه أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم التي قد تكون مانعتهم من النصر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا عند اللقاء حتى لا نثر ولا نجبن عن لقاء عدونا. فإذا ثبتنا عند مواجهتهم ولقائهم، فانصرنا عليهم وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فعلى الداعي أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وسؤال المغفرة والرحمة وتكفير السيئات ووضع الخطايا قبل أن يسأل الله من فضله، لأن المعاصي سبب في عدم قبول الدعاء، المعاصي سبب في عدم قبول الدعاء. فعليك إذا دعوت الله أن تبادر أولا بالتوبة والاستغفار حتى إذا دعوته أجابك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فعلم أتباع النبيين أن ذنوبهم تمنع عنهم النصر، فلما خرجوا للقاء عدوهم تابوا إلى الله واستغفروه وسألوه أولا أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، ثم سألوه الثبات عند اللقاء، والثبات عند اللقاء عامل من عوامل النصر. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم نهاهم عن الفرار وتولية الأدبار، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن عوامل النصر الثبات وعدم الفرار وعدم التولية، فالنصر لمن ثبت، النصر لمن ثبت. فلذلك سأل هؤلاء المجاهدون ربهم أن يثبت أقدامهم ثم أن ينصرهم على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ولا شك أن المراد بثواب الدنيا ما يحبونه من النصر والغنيمة والفوز المبين والفتح القريب، وثواب الآخرة هو المغفرة والرحمة والفوز بالجنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبك ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا هو ثواب الآخرة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وهذا ثواب الدنيا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا النصر والفوز والفتح والغنيمة، وثواب الآخرة المغفرة والرحمة والجنة ورضوان من الله أكبر. لكن تأمل كيف وصف الله تعالى ثواب الآخرة بالحسن ولم يصف به ثواب الآخرة الدنيا. قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لم يقل فآتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ولم يقل فآتاهم الله حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، إنما قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فخص ثواب الآخرة بالوصف بالحسن، لأن ثواب الدنيا مهما كبر ومهما عظم لا يحسن أبدا ولا يستحق أن يوصف بالحسن، لأنه عرض زائل، عرض زائل سريع الفناء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فالدنيا كلها بالنسبة للآخرة لا تسوي شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، يعني لم قد العصر، يعني مده كده نص متر في الجنة خير من الدنيا وما فيه. فلذلك قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كما قال في أول السورة بعدما ذكر شهوات الدنيا، قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن الثواب. ها؟ فالدنيا كلها لا توصف بالحسن، لأنها سريعة الفناء، سريعة الزوال، لا وزن لها ولا قيمة. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلذلك قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ثم نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقد سبق مثل هذا النهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الكافرين لا يريدون بالمؤمنين شيئا مثل أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين، تلك هي غايتهم، تلك هي غايتهم وتلك بغيتهم، لا يحرصون على شيء مثل حرصهم أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. فلذلك أكثر الله سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين من التحذير من طاعة الكافرين، لأن طاعتهم تردهم بعد إيمانهم كافرين. سبق في السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يكرر الله تعالى في نفس السورة هذا النهي: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ففي هذا بشارة لعباد الله المؤمنين أن الكافرين لن ينالوا منهم ما أرادوا ولن يستطيعوا أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين. ليه؟ لأن الله إيه؟ مولاهم. لأن الله مولاهم. فهذه الولاية من الله لعباد المؤمنين من أكبر عوامل الثبات على الدين. ولذلك أول ما استفتح الله تعالى الحديث عن غزوة أحد في هذه السورة قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فبسبب هذه الولاية إيه؟ ثبتهم الله تبارك وتعالى. فلم يكن إلا مجرد هم ولم يكن إلا مجرد حديث نفس، ثم رجعوا عن هذا الهم وثبتهم الله تعالى لأن الله إيه؟ وليهما. لأن الله وليهما. فقوله تعالى هنا بل الله مولاكم يعني إن الكافرين وإن أرادوا أن يردوكم كافرين فالله مولاكم فلن ينالوا منكم ما أرادوا بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، سينصركم عليهم، سينصركم عليهم ويخزهم ويذلهم ويجعل دائرة السوء عليهم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بما يفعله بأعدائه الكافرين الظالمين، فقال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا الرعب عام من عوامل نصر الايه؟ المؤمنين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن أسباب نصركم الرعب الذي يلقيه في قلوب ايه؟ أعدائكم. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأمته: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وبالرعب أخرج الله تعالى الذين كفروا من ايه؟ من أهل الكتاب من ديارهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قاعدين متحصنين بالحصون، ها؟ ما بيفكروش ينزلوا، والصحابة ما يخطر على بالهم أنهم ينزلوا، وهم داخل حصون دخل عليهم الرعب. من أين دخل؟ الرعب لا يدخل من الأبواب، الله يلقيه في قلوب الكفرة كيف يشاء وأن يشاء. ها؟ فألقى الله تعالى في قلوب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوب، رفعوا الراية البيضاء وإيه؟ ونزلوا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنلقي في قلوب الذين كفروا. السين وسوف للتسويف والاستقبال، السين وسوف للتسويف والاستقبال، إلا أن السين أقرب استقبالا من سوف. السين تدل على المستقبل القريب، وسوف تدل على المستقبل البعيد. فإذا قلت لصاحبك سوف أزورك يعني معناته العملية مفتوحة، سوف أزورك يعني الشهر ده الشهر الجاي. لكن إن قلت سأزورك يبقى معناته أسبوع ده، بعد يوم بعد اثنين. فالسين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. فقوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب معناته ايه؟ يعني هذا السلاح المدمر والرعب سيلقيه الله في قلوب الذين كفروا قريب جدا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقد فعل الله سبحانه وتعالى وصدق وعده، كما عرفنا من السيرة ان ابا سفيان لما نال من المسلمين يوم احد ما نال في الجولة الثانية تعجل بالانصراف وامر الجيش بالخروج من ارض المعركة، مخافة أن تدال عليه الدولة ويخسر الجولة الثالثة. فأن آذن في الجيش بسرعة الانسحاب من ميدان المعركة حتى إذا بعد عن المدينة وصار في الأمن والأمان فكر أن يعود، فكر أن يعود وقال: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفت، لا قتلت محمد ولا جبت النسوان معاك، ما أصرتش حد، ليه رجعتك له؟ ارجعوا حتى تستأصلوهم ولا تتركوا منهم أحدا. وبعث برسالته تلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغت الرسالة رسول الله والمؤمنين قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حضر معه بالأمس إلى الخروج لطلب العدو. أما أبو سفيان فإنه أرسل الرسالة ولكن لم يلبث إلا قليلا حتى ألقى الله تعالى في قلبه الرعب كما وعد به عباد المؤمنين، فرجع عما هم به وآثر السلامة على العودة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا الوعد قائم بإذن الله لعباده المؤمنين كلما لاقوا الكافرين. ما من معركة تقوم بين المؤمنين والكافرين يقاتل فيها المؤمنون لتكون كلمة الله العليا إلا وهذا الوعد قائم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والسبب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا يلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب؟ الباء سببية: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالمشركون دائما لا يكونون إلا خائفين في الدنيا وفي الآخرة، المشركون دائما لا يكونون إلا خائفين في الدنيا ويوم القيامة. أما أهل الإيمان، أما أهل التوحيد، فإن لهم الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص هو سبب الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، التوحيد الخالص هو سبب الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد الخالص هو سبب الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وهم أهل التوحيد الخالص الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وقال سبحانه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا أراد المؤمنون في هذه الأيام أن يبدل الله خوفهم أمنا وأن يبدل الله هزيمتهم نصرا، فعليهم أن يحققوا الشر وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن الله وعد به المؤمنين الأولين، فلما وفوا بالشرط وفى لهم بما عاهدهم به. ولذلك قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سنلقي في قلوب الذين كفروا بسبب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان معناه البرهان والدليل والحجة، والشرك ما عليه دليل، الشرك ما عليه دليل، الدليل الثابت هو على التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إيه الدليل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تلك هي دلائل التوحيد. فأين دلائل الشرك؟ مفيش، الشرك ملوش دليل. وعشان كده ربنا قال ايه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه ايه؟ عند ربه. واوعى تظن ان في واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون معه ايه؟ ويكون معه برهان. يعني في واحد ملوش برهان، واحد معه برهان، لا، ده هو ايه؟ كل من دعا مع الله إلها آخر فليس معه ايه؟ برهان على صحة معتقده، ليس معهم برهان على صحة معتقده. ولذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وقف المؤمن على أرض صلبة وقدم راسخة ثابتة لا يتزحزح. يقتل المؤمن ولا يكفر بربه، ويذبح ولا يترك دينه. أما الكفار عشان ما عدهمش على كفرهم برهان ولا سلطان فهم كما قال تعالى في ريبهم يترددون، اي حدا تعرضهم تهزهم تهزهم. ها ايوه. ولذلك لما قال الخليل ابراهيم عليه السلام لقد كنت لقومه لابيه وقومه لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، قالوا ايه؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ صحيح يا ابراهيم، صحيح ان مش مظبوطين وعقيدتنا مش مظبوطه، ولا انت بتلعب بينا بتسخر انت تضحك علينا؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ هكذا قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر ايه؟ فهم في امر مريض. كل صاحب باطل، كل صاحب عقيده باطله فاسده واقف على ارض مهلهله غير ثابته، غير ثابته، اي هزه تهزه وتفتنه. اما المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا وملأ الايمان قلبه واقف على ارض ثابته صلبه راسخه، ولذلك لا يتزحزح ابدا. ولذلك ذكر العلماء من عوامل الثبات على الدين وضوح المنهج، وضوح العقيدة، ان عقيدتك تبقى واضحة لك ومنهجك يبقى واضح لك، وان تكون على يقين جازم انك على الحق. فلما تعتقد انك على الحق لا يمكن ان تترك، لا يمكن ان تترك. الذي يترك ما عليه هو الذي يكون في شك مما هو عليه، اهو على الحق ام على الباطل. أما الذي يعتقد اعتقادا جازما أنه عن حق كيف يترك الحق؟ كيف يتخلى عن الحق؟ وحتى مش بس في المسلمين والكافرين، لا، حتى أهل الحق من المسلمين، أهل الحق من المسلمين على قدم راسخة وأرض صلبة ثابتة لا تتزحزح، هم أهل السنة، أهل السنة ثابتون على معتقدهم، ثابتون على طريقتهم، لا يتزحزحون عنها ولا يرتدون عنها بفضل الله. أما أهل الأهواء والبدع فلما تقرأ سيرة كثير منهم ترى أنه رجع عن بدعته إلى إيه؟ إلى أهل السنة والجماعة. فدائما تحاول تكون يعني الرؤية واضحة والمنهج واضح قدامك ومعتقدك ثابت، علشان هذا وضوح الرؤية ووضوح المنهج هذا من عوامل ثباتك على دين الله عز وجل. ودائما قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ومأواهم النار. ها يبقى خلي بالك بقى، شوف ثواب الدنيا للمؤمنين وثواب الآخرة، وشوف ثواب الدنيا للكافرين وثواب الايه؟ ثواب الآخرة. المؤمنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ثواب الدنيا النص والفتح والغنيمة والظفر والتمكين، وثواب الآخرة الجنة. شوف بقى ثواب الكافرين، الهزيمة والخذلان والرعب. ها أيوة. وفي الآخرة ايه؟ مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ما قالش بقى وبئس مثوى المشركين وبئس مثوى الكافرين، قال وبئس مثوى الايه؟ الظالمين إشارة إلى أن هؤلاء الكفار المحاربين يوم أحد ظالمين، والله لا يحب الظالمين ولا يؤيد الظالمين ولا ينصرهم أبدا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم خاطب الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده، إما أن يكون هذا الوعد الوعد العام إلى ربنا به وعد به المؤمنين بالنص: يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. أيوة، إما أن يكون هذا الوعد الوعد العام اللي ربنا وعد به المؤمنين عامة أن ينصرهم، وإما أن يكون الله تعالى وعدهم وعدا خاصا أن ينصرهم يوم يوم أحد. وعلى أي حال، سواء كان وعدا عاما أو وعدا خاصا، فالله لا يخلف وعده. ولذلك قال لهم وعدتكم وصدقت وعدي. ولقد صدقكم الله وعده، وعدكم أن ينصركم ونصركم. والدليل إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل والاستئصال، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه، والإذن هنا إذن قدري، إذن كوني إذن كوني قدري، كما قال في بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، إذنه القدر الكوني إذ تحسونهم بإذنه، فهو الذي قضى وقدر لكم أن تحسونهم بإذنه. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: ما نصر الله نبيه في معركة كما نصره يوم أحد. ما نصر الله نبيه في معركة كما نصره يوم أحد. يا ابن عباس، هو ربنا نصر النبي يوم أحد؟ ده حصل اللي حصل. يقول: بيني وبينكم كتاب. أنا معايا الدليل، أنا معايا الدليل أن ربنا نصر النبي يوم أحد. ويقرأ ذي: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذن. النبي عليه الصلاة والسلام صف المجاهدين للقتال وجعل ظهرهم للجبل، وعين على الجبل 50 من الرماة، وأمر عليهم أحدهم ووصاهم أن يثبتوا وأن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم، مهما كانت النتيجة، مهما كانت، حتى لو رأيتمونا تتخطفنا الطير ما تنزلوش. وبدأت المعركة بسم الله. تقدم أسد الله حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، أو بسم الله على طول قتل حامل الراية، سقطت الراية، رفعها ثاني قتله حمزة، رفعها ثالث قتله أحد الصحابة، حتى سقط من حملة الألوية 9 من المشركين حملة الراية. وسقوط الراية ده معناته الهزيمة على طول. فلما قتل هؤلاء ولوا الأدبار، طلعوا يجروا، وتبعهم مسلمين: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الرماة واقفين فوق شافوا ان الحمد لله نصر الله رسوله والمؤمنين، والصحابة بيلموا الغنائم اللي المشركين سايبينها وهربانين وماشيين. فقالوا: احنا قاعدين ليه؟ الامير قال الرسول قال خليكم قاعدين ما تنزلوش لما اقول لكم. قالوا: لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان نحفظ ظهورهم حتى ينصرهم الله، وقد نصرهم الله، لما البقاء اذن؟ لما البقاء؟ احنا لو قعدنا هنا وما نزلناش لمينا الغنائم، اخواننا هياخدوا الغنائم ومش هيدونا، هيقولوا: انتوا هتاخدوا ليه؟ انتوا ما قاتلتم، احنا اللي قتلنا واحنا اللي لمينا الغنائم وجمعناها. يا جماعه ما تنزلوش، لا هننزلوا، ما تنزلوش. نزل 40 من 50، نزل 40 من 50، فضل الامير معاها 10 او في 10. نزلوا يلموا الغنائم. خالد بن وليد سيف الله المسلول كان يومها مع المشركين، بعد ما كان هربان بص كده من بعيد لقى الجبل فيضي، ظهور القوم انكشفت، خد كم واحد من فرسان المشركين واستداروا من وراء الجبل وطلعوا فوق الجبل، قتلوا 10 الباقين من الرماة، وارمي ارمي ارمي احدثوا ذعرا في صفوف المسلمين، وقتلوا منهم من قتلوا، حتى نادى مناد: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني اصابت منهم مقتلا، ونادى الشيطان سرق الشيطان عباد الله أخراكم، جاءكم العدو من أخراكم. فرجع المسلمين، رجعوا دخلوا بعض وصاروا يضربوا بعض. فقال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وإن لغير بقى النتيجة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، اتغيرت الريح وتغيرت الدولة، ذهبت ريحك ذهبت دولتكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الجملة دي فايدتها ايه؟ دي يعني زيادة كده تأنيب ولوم وعتاب. يعني ايه؟ ايوه، بعد ما شفتوا بعينيكم اللي بتحبوه من النصر، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، بعد ما شفتم بعينيكم النصر، ربنا ايه صرفكم عنهم بسبب ايه؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا، الناس اللي قالت احنا هنخلينا قاعدين كده اهو واخواننا يلموا الغنائم وما يدوناش، ومنكم من يريد الآخرة، الأمير ومن معه، قالوا لا نبرح حتى يأذن لنا رسول صلى الله عليه وسلم. ثم صرفكم عنهم ليه؟ ليبتليكم. يبقى عوامل النصر الطاعة لله ورسوله أولا، والطاعة لأمراء الجيش وقادته ثانيا. الطاعة لله ورسوله أولا، ثم الطاعة لقادة الجيش وأمراء ثانيا. طاعة الجنود لأوامر القادة دي من أعظم أسباب النصر، ومخالفة الجنود لأوامر القادة من أسباب الهزيمة. هو ده اللي حصل مع الرماة، الأمير إثبتوا إلا خالفوا أمر الأمير بعدما خالفوا أمر الله ورسوله، فكان ما يكرهون وفاتهم ما يحبون. فدائما من عوامل النصر الطاعة لله ورسوله، ثم الطاعة لولاة الأمر، الطاعة لقادة الجيوش لأمراء الجيوش. ولذلك الناس اللي خدم منكم في العسكرية عارفين ان من القوانين والأوامر العسكرية تنفذ الأوامر ولو ايه؟ ولو غلط. تنفذ الأوامر ولو غلط، جالك الأمر تنفذه ولو كنت تراه خطأ. بس انت فرض الأمر اللي انت بتاخده ده أمر مدروس من القادة، هم أخذوا الأمر وخدوا قرار، عليك أنت التنفيذ. وعشان كده بتبقى العقوبات صارمة، وخاصة في حالة الطوارئ، لمخالفة الأمر في حالة الطوارئ العقوبة صارمة تصل لإعدام، لأن هذا مخالفة واحد يؤدي إلى هزيمة جو أمة، هزيمة جيش بأسره. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا، هم الرماة اللي سابوا الجبل ونزلوا مخالفين أمر الله ورسوله، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا. ثم صرفكم الله تبارك وتعالى عن أعدائكم ليبتليكم، ليختبركم ويمتحنكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد عفا عنكم، وفي آخر السياق كما سمعنا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعد ما كسبوا لإيه؟ ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال العلماء ذكر العفو عن المؤمنين هنا لم تذكر معه توبة، يعني ربنا إيه ذكر توليهم يوم أحد ولم يذكر توبته، وإنما قال ولقد إيه ولقد عفى عنك من الذين تولوا منكم من تقجع عنا ولقد عفى الله عنه، فذكر العفو ولم يذكر معه إيه معه توبة. وقال والله ذو فضل على المؤمنين، ففي هذا إشارة إلى صحة معتقدي ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى له أن يعفو ويغفر عن لمرتكب الكبيرة وإن لم يتم منها، لأن التولي من الميدان كبيرة من الكبائر، الهروب من الميدان من ميدان معركة دي كبيرة من الكبائر، لأن ربنا زي ما قلنا أمر بالثبات ونهى عن عن الفرار. والرسول صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ عدهن وذكرن التولي يوم الايه، التولي يوم الزحف، اي ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا فقد باء بغضب من الرماة وهو جهنم وبئس المصير. فالتولي من الميدان، الهروب من مواجهة العدو، دي كبيرة من الكبائر. ومع ذلك ربنا قال ايه؟ ولقد عفا عنك، ولقد عفا الله عنه، ولم يذكر توبة، مما يؤكد ما ذكره سبحانه في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك إيه لمن يشاء. فأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، والمراد بأهل الكبائر الذين ماتوا غير تائبين، ماتوا غير تائبين. التائبين دول خلاص ربنا عفى عنه، التوبة تجب ما ايه ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فما فيش كلام في التائبين خلاص. التائبين الرسول قال عمرو بن العاص التوبة تهدم ما ايه ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها. فمهما ارتكب الانسان من الكبائر لو تاب توبة نصوح تاب الله عليه. الكلام بقى هنا في اهل الكبائر غير التائبين. اهل الكبائر غير التائبين امرهم الى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم بفضله وغفر لهم كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ولا يخلد في النار أبدا واحد قال لا إله إلا الله حتى لو دخل النار لا يخلد فيها خلود الكفار، وإنما يبقى ما شاء الله، ولكن يخرج في النهاية، يخرج في النهاية. إنها عليهم مؤصدة في عام المدلل في حق الإيه؟ في حق الكفار. أما عصاة المسلمين وإن دخلوا النار لابد أن يخرجوا منها بإذن الله. ولقد عفى عنهم، عفى عنهم بغير توبة، وعشان كده والله ذو فضل على المؤمنين. ثم يذكرهم الله تعالى بحالهم ويحط الصورة كده إيه، يرجع لهم الشريط تاني قدامهم ويخلوهم يشوفوا نفسهم كأنهم لسه إيه يعني، يعني الصورة كده بتعرض عليهم بتفرجوا على نفسهم هم لما عملوا، عملوا ايه؟ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. اذ تصعدون، ساعة ما لقوا الرمي شغال يمين وشمال بيجروا مش عارفين رايحين فين، نازلين في الوديان في الشعاب في الجبال. اذ تصعدون ولا تلوون، يعني ايه؟ لا ترجعون. طلع يجري ما بيرجعش، ما بيبصش وراه، طلع يجري ما بيبصش وراه. اذ تصعدون ولا تلوون، يعني ولا تعرجون ولا تلتفتون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. الرسول في المؤخره في وسط المعركه في ميدان المعركه قريب من المشركين، يدعوكم يناديكم الي عباد الله وانتم ولا انتم هنا، الي عباد الله وانتم طالعين جري. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم الي عباد الله، الي عباد الله، وما فيش حد بيقبل ولا بيرجع. فاثابكم الله عز وجل غما بغم. الغم الاول ما فاتهم مما يحبوه، والغم الثاني على ما اصابهم مما ايه مما يكرهوه. فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النص والغنيمة ولا ما أصابكم من الجرح والإيه والقتل، والله خبير بما تعملون. كل عملكم اللي انتم عملتوه ربنا إيه مطلع عليه ويراه وسيجزيكم به، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل الله عليكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، بعد ما تغميتم وأصابكم الغم والهم والحزن كده، تفضل الله عليكم فأنزل عليكم أمنة. الأمنة اللي هي الأمن والأمان، أمنة أي أمنة، أمن وأمان. أنزل عليكم غم أمنة. إيش هي الأمنة ديت؟ نعاسا يغشى طائفة منكم. الأمنة كانت إيه؟ نعاسا يغشى طائفة منكم. المجاهدين في المعركة لما كربوا واغتموا واهتموا، تفضل الله على بعضهم وهم المؤمنون الصادقون، سلط عليهم النوم. هم في المعركة بينام، هم في المعركة بينام، مسك السيف واقف، يجي نايم السيف يقع ويصحى. ودي كانت معجزة، معجزة من الله عز وجل، ان ايه المجاهد بينام والسيف بيقع من ايده والله حافظه. المجاهد في الحرب بينايم وعدو قدامه والعدو مش قادر ايه يقتله هو نايم. نعاسا يغشى طائفة من نام. النعاس ده ولو حتى كان دقيقة دقيقتين بيحقق المجاهدين من الامن والراحة، ها والراحة حاجات كتيرة جدا. ما هو المجاهد في الحرب هينام نص ساعة ولا ساعة؟ ده بس يعمل كده اهو، ربنا عوضه خيرا كثيرا. نعاسا يغشى طائفة منكم، ناموا ناموا، كانت معجزة كبيرة من ربنا. هو احنا عندنا في المثل يقولك ايه، لا الجعان بينام ولا الخايف ايه بينام، لا الجعان بينام ولا الخايف بينام. دول في المعركة والسيوف عملت فيهم عملها ومع ذلك ناموا. وبعدين العدو ما عملش اي حدا اثناء النوم ولا انتهس فرصة، ليه؟ صرفه الله عنهم. وعشان كده سماه امنة، امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. والطائفة التانية بقى المنافقين بقوا وابا ابن ابي، وطائفة قد اهمتهم انفسهم، كل هموم ايه نفسهم، اما الرسول اما الدين اما الاسلام ده ما فيش، اهمتهم انفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الايه الجاهلية، اللي هو ظن السوء، كما قال في سورة الفتح، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يظنون بالله غير الحق، يظنون ان الله غير ناصر رسوله، ان الله غير ناصر عباد مؤمنين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء واحنا بدينا حاجة. المراد بذلك ابن ابي واتباعه، بيقول هل لنا من الامر شيء، اطاعهم وعصانا، اطاعهم وعصانا، قلنا له ما تطلعش شيء ما سمحش كلام، زي ما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ان المشركين انتهوا الى ايه الى احد، جمع الصحابة وايه واستشارهم، ايش رأيكم نقعدوا في المدينة، ان دخلوها حاربناهم في الشوارع ورمتهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوق السطوح ولا نطلعوا برا؟ فكان الرسول يميل عليه الصلاة الى ان يبقى في المدينة ما يطلعش، وابن ابي وافقه على ذلك، قال ايها رسول الله ما دخلها علينا عدو الا غلبناه وما خرجنا الا غلبنا، خلينا هنا يا رسول الله. لكن الشباب المتحمس دايما المتهور دايما وخاصة لما حضرش بد، قال يا رسول الله اخرج بنا يا رسول الله، يقول احنا جبنا، يقول خايفين مننا مش نطلع، اطلع يا رسول الله. فدخل فكان ما ايه ما كان. فابن ابي بقى لما حصل ما حصل قال انا اعمل ايه، هل لنا من الامر من شيء، ما سمعش كلامنا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول هل لنا من الامر من شيء، فقال قل ان الامر كله لله، قل ان الامر كله لله، كل شيء باذن الله وقضاء وقدر، هو الذي قدر لنا هذا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. ايش هو اللي اخفوه ولم يظهروه لرسول الله؟ يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا. هم القائلين قتلوا، هم لو كانوا قتلوا ما كانوش ايه ما كانوش قالوا ما خلص بقى ما مات، لكن المراد بهم ايه اخوانهم، يعني بيعبروا عن اخوانهم الذين قتلوا بايه بانفس، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا. يبقى هذا شيء اخفوه في ايه في انفس ولم يظهروه لرسول الله، ومن اللي اظهره؟ الله. واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فربنا حكاه، هما قالوا في أنفسهم وربنا إيه؟ وربنا حكاه. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالإيه؟ بالنهار. يقولون يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قل لهم يا نبينا لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إيه؟ إلى مضاجعه. يعني حتى لو قعدتوا في بيوتكم ما طلعتوش كان المكتوب عليهم القتل لازم إيه؟ لازم يطلع، لازم يطلع. وعشان كده قصة سليمان مع الرجل اللي كان قاعد وملك الموت كان يبص عليه، تقرأوا القصة تسمعوه، هي قصة كده للاستشهاد والاستئناس، يعني ما لناش دعوة هي صحيحة ولا مش صحيحة، ثابتة ولا مش ثابتة. لما كان سليمان قاعد مع أصحابه وبعدين واحد دخل يزوره وبعد ما مشى الزائر ده، فواحد من اللي قاعدين بيقول له يا نبي الله هو مين الرجل ده؟ قالوا ده ملك الموت. قال ملك الموت ده كان بيبص لي جوي يبقى عايزني. قال طب عايز ايه؟ قال له امر الريح، مش الريح مسخره ليك، خلاها تشد تبعدني بعيد جوي اهرب منه. فالريح خدته وداته المكان اللي هو عايز، لقى ملك الموت هناك خده. وبعدين ملك الموت جاي في زياره، سليمان بيساله الرجل ده اللي كان قاعد عندك كنت تبص له كده ليه؟ قال له كان فاضي من عمره حاجات بسيطه خالص، وانا مامور اقبضه هناك بعيد، هو قاعد هنا، كنت بقول انا هنفذ الامر ازاي، هو قاعد هنا ومامور اقبضه هناك فانت بعته لي. يعني ده معنى الكلام، ادي معنى ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه؟ الى مضاجع. زي بيقولوا كده واحده كان عندها ولد وحيد، ولد وحيد اللي حيرتها من الدنيا، وبعدين شافت في المنام انه سيموت غريقا، سيموت ايه؟ غريقا. فخافت من المنام حبست الولد في الايه؟ في الدار عشان ما يطلعش، عشان ايه؟ ما يطلعش ولا يغلق، لا يقع في الترعه ولا في المصرف ولا اي حدقه، ما يغرقش بقى. هيغرق في ايه ما دام حبسها في الدار؟ يغرق ازاي؟ ها؟ سابته طلعت بره شويه لقته واقع في سطل الميه غرقان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه؟ الى مضاجعهم. وعشان كده قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.